أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. هو تقصير الشيخ أحمد لأنه يسجل أغرى الإخوان بالتعطيل. وإلا كان مفترض عندما تنتهي الدورة يعير التسجيل. ما زال البحث في تحقيق المعنى الحرفي، واتضح لدينا في المرحلة السابقة أن المصنف رحمه الله عليه فرق بين المعاني الحرفية والمعاني الاسمية بالإيجادية والإخطارية، لكن بالمعنى الجديد الذي ذكره للإيجادية وللإخطارية. يقع الكلام فعلا في المرحلة الثانية. في هذه المرحلة الغرض منها تحقيق أنه هل يوجد بين المعاني الحرفية جامع أم لا، وأن هذا الجامع الموجود على فرض وجوده هل هو جامع ذاتي أم أنه جامع عرضي انتزاعي. هناك بعض المقدمات ينبغي ذكرها ليتضح البحث. المقدمة الأولى ينبغي أن نثبت فيها التكثر والتعدد في المعاني الحرفية، إذ لو كانت المعاني الحرفية غير متعددة ومتكثرة يلغو البحث حينئذ عن وجود جامع لها، لأن الجامع إنما يبحث عنه في صورة وجود أمور وأفراد متكثرة، حينئذ تحتاج إلى جامع بينها. أما مع عدم التكثر يثبت الوحدة، ومع ثبوت الوحدة لا معنى للبحث عن الجامع. إنك عندما تقول جامع يعني هو الأمر المشترك بين أمرين أو أكثر، فبمجرد أن نفرض الجامع معنى ذلك يوجد تكثر. إذن في رتبة سابقة عن البحث عن الجامع لابد من إثبات التكثر. وللوهلة الأولى قد يقال بأن السؤال عن وجود كثرة بين المعاني الحرفية سؤال غريب، إذ من الواضح أن المعاني الحرفية متكثرة. عندنا ظرفية، عندنا ابتداء، عندنا انتهاء، عندنا استعلاء، المعاني الحرفية حتما متكثرة. نلتفت جيدا، فأي معنى للبحث عن وجود تكثر في المعاني الحرفية؟ ونجد أن هذه المعاني كثيرة بالوجدان. والجواب أننا لا نريد، لا نقصد من التكثر التكثر في المعاني الحرفية المتباينة سنخا، وإلا هذا واضح. عندنا استعلاء، عندنا انتهاء، عندنا ظرفية، عندنا استفهام، عندنا إلى آخره. نقصد من التكثر تكثر في سنخ واحد، هل له أفراد متعددة مثلا الظرفية هذا المعنى الحرفي هل له أفراد متعددة أم لا؟ والسبب في ذلك أننا نريد جامعا بين الأفراد المتكثرة لسنخ واحد لا بين جميع المعاني الحرفية في العالم. من الواضح لا جامعة بين جميع المعاني الحرفية إلا مفهوم الحرف الذي هو شبيه مفهوم الوجود الجامع بين الممكنات أو مفهوم الشيئية. التفتنا؟ فإنما نبحث عن الجامع بين أي أمور؟ بين الأفراد التي تنطوي تحت ماذا؟ تحت عنوان ماذا؟ جامع مشترك بينها اشتراكا قريبا. يعني هل للظرفية يوجد أفراد حتى نبحث عن جامع لهذه الظرفية أم لا؟ لأن المعنى الحرفي له أفراد، إذ من الواضح أن المعنى الحرفي له أفراد متعددة. واضح هذا الشيء؟ خب، فإذا في الابتداء في هذه المقدمة لابد أن نثبت وجود تكثر في المعاني الحرفية بهذا المعنى الذي ذكرته. والتكثر في المعاني أو في أي أمر من الأمور يقتضي وجود ما به الاشتراك وما به الامتياز، إذ مع انعدام ما به الامتياز لا يوجد تكثر. إذا عندك زيد وعمر ولا يوجد بينهما امتياز أصلا، إذا ما عندك زيد وعمر، عندك شيء واحد. فكل شيء لا يوجد بينه وبين شيء آخر ما به الامتياز فيعود الشيئان إلى شيء واحد، فلا بد من وجود ما به الامتياز. فبين أفراد الظرفية هل يوجد ما به الامتياز أم لا؟ نقول يمكن أن نصور ما به الامتياز بين أفراد الظرفية في مرحلتين. الأول أن يكون ما به الامتياز بحسب مرحلة الموطن، موطن الظرفية. لأن في الخارج بين الطاولة وهذه الزجاجة يوجد ظرفية، لكن موطنها أين؟ الخارج، وهي ظرفية الاستعلاء الزجاجة على الطاولة. فموطن هذا الفرد من الظرفية هو الخارج، وهذا له صورة وتصور ذهني، ويوجد استعلاء أيضا في الذهن، إلا أن هذا الاستعلاء الذهني موطنه الذهن. إذن امتاز الاستعلاء الخارجي عن الاستعلاء الذهني في أي شيء؟ في الموطن. فعندنا ما به الامتياز، فمع وجود ما به الامتياز يصدق الاثنينية. فإذا المرحلة الأولى لما به الامتياز أن يكون ما به الامتياز بلحاظ الموطن. المرحلة الثانية أن يكون ما به الامتياز بلحاظ الطرفين، حتى مع الاشتراك في الموطن، حتى مع الاشتراك في الموطن. فمثلا هذه الزجاجة على الطاولة يوجد بينها وبين الطاولة استعلاء في الخارج، موطنه الخارج، وهذا الكوب على مثلا التلفاز يوجد استعلاء بينه وبين التلفاز خارجا، فالموطن مشترك، لكن بلحاظ الطرفين يوجد ما به الامتياز. فإن الاستعلاء الأول يتركب من طرفين مغايرين للاستعلاء الثاني، فإن الطرفان في الأول هو الزجاجة مع الطاولة، والطرفان في الثاني هو الكوب مع التلفاز. فحتى مع اشتراكهما موطنا، مع ذلك تكثرت الظرفية. ليش؟ لأن ما به الامتياز موجود وهو بلحاظ الطرفين. صار واضح هذا المطلب؟ إذن ثبت لدينا في المقدمة الأولى أنه يوجد تكثر في المعاني الحرفية. إذن بعد ذلك يصح أن نبحث هل يوجد جامع بين هذه الأفراد المتكثرة أم لا. واضح هذا الشيء؟ إذن قبل أن نسأل عن وجود الجامع لابد أن نثبت التكثر، وثبت لدينا بحمد الله تعالى التكثر، لأن آية التكثر هو وجود ما به الامتياز. وثبتنا أن بين المعاني الحرفية المتسانخة يوجد ما به الامتياز، إما بلحاظ الموطن وإما بلحاظ الطرفين. واضح هذه المقدمة؟ المقدمة الثانية التي نحتاج إليها في هذا البحث ترتبط في تفسير الجامع. ما المقصود من الجامع؟ الجامع عموما هو الأمر المشترك بين الأمور المتكثرة. هذا الجامع، الأمر المشترك بين الأمور المتكثرة. وينقسم هذا الجامع إلى قسمين: الجامع الذاتي والجامع العرضي. والجامع الذاتي يسمى بالجامع الماهوي، وهو أن يكون ما به الاشتراك داخلا في قوام الأفراد. مثلا ما به الاشتراك بيننا ما هو؟ والإنسانية والحيوانية والناطقية، هذه الأمور الثلاثة داخلة في قوام كل فرد منا، بحيث لو انتفت الحيوانية انتفينا. فإذا الجامع الذاتي ما يكون داخلا في قوام كل فرد من الأفراد، فلا بد أن يكون نوعا للأفراد أو جنسا للأفراد أو فصلا للأفراد، يعني إما أن يكون جزء الذات اللي هو الجنس أو الفصل، وإما أن يكون تمام الذات وهو الحقيقة النوعية. صار واضح هذا الشيء؟ هذا يعبر عنه بالجامع الذاتي أو الجامع الماهوي. القسم الثاني ما يسمى بالجامع العرضي أو الانتزاعي أو العنواني، ما شئت فعبر، وهو ما ليس كذلك، لا يكون هذا الأمر المشترك داخلا في قوام الأفراد، كال مثلا الجامع بيننا النطق بالعربية. ها هذا النطق بالعربية ليس نوعا لنا ولا جنسا ولا فصلا، فيسمى بالجامع العرضي أو بالجامع العنواني أو بالجامع الانتزاعي. فإذا اتضح لدينا في هذه المقدمة الفرق بين الجامع الذاتي والجامع العرضي. المقدمة الثالثة في كيفية تصيد الجامع من الأمور المتكثرة، في كيفية تصيد الجامع من الأمور المتكثرة. الآن بعدما ثبت لدينا أن المعاني الحرفية ماذا؟ متكثرة، كيف نحصل الجامع بينها؟ مثلا ثبت لدينا أننا في هذه الغرفة متكثرون، ما في فرد واحد، في عدة أفراد، كيف نحصل الجامع فيما بيننا؟ كيفية تحصيل الجامع يكون بإلغاء ما به الامتياز، بإلغاء ما به الامتياز. إذا ألغينا ما به الامتياز فيما بيننا يبقى الأمر المشترك، يبقى الجامع. ما به الامتياز فيما بيننا الشكل، الوزن، لون الثياب إلى آخره، هذه كلها ما بها الامتياز فيما بيننا. البلد، هذه إذا ألغيناها ماذا يبقى؟ يبقى ما به الاشتراك، ما به الاشتراك يكون هو الجامع. إذا يتصيد الجامع عن طريق إلغاء ما به الامتياز. هذا إذا أردنا أن نطبقه على المعاني الحرفية يتضح لدينا أنه لا يمكن أن يوجد جامعا بين المعاني الحرفية. لأن ما به الامتياز بين المعاني الحرفية كما ثبت في المقدمة الأولى ما هو؟ الموطن والأطراف. خب إذا ألغينا الموطن لا يوجد مشكلة، أما إذا ألغينا الأطراف في الاستعلاء الأول في المثال ماذا كان؟ الطاولة والزجاجة، فنلغي الطاولة والزجاجة ونلغي التلفاز والكوب، ماذا يبقى؟ يبقى استعلاء، لكن هذا الاستعلاء هل هو معنى حرفي؟ تقدم في المرحلة الأولى في الدرس السابق أن المعنى الحرفي سنخ معنى لا يوجد إلا بطرفين بلا فرق بين الخارج وبين الذهن. إذا جربنا عن الأطراف لا يبقى معنى حرفي. إذا لم يبقى معنى حرفي فالمعنى الحرفي قوامه بماذا؟ بالطرفين. إذا سلبناه عما به قوامه لا يعقل أن يوجد جامع ذاتي بين الأطراف، لأن الجامع الذاتي قلنا ما هو؟ هو المقوم للأفراد. بعد سلب الأفراد عن ما به قوامها، لأن معنى الحرف الأول متقوم بالطاولة والزجاجة، والمعنى الحرف الثاني متقوم بالتلفاز والكوب، إذا سلبنا هذه الأطراف لا يبقى معنى حرفي، والذي يبقى ما هو؟ معنى اسمي. والمعنى الاسمي ليس جامعا حقيقيا بين المعاني الحرفية. نلتفت لهذه النقطة، حينئذ لا يعقل وجود جامع ذاتي وماهوي بين المعاني الحرفية. وهذا الجامع اللي هو مفهوم الاستعلاء في الحقيقة ليس جامعا ذاتيا، لأن ليس فيه قوام الأفراد. ليش ليس فيه قوام الأفراد؟ لأن قوام الأفراد بماذا؟ بالطرفين. ولم نستطع أن نحصل الجامع إلا بتجريده عن الطرفين. فهذا الاستعلاء في الحقيقة هو معنى الاسم يصبح، فيكون جامعا ماذا؟ عنوانيا، لا جامعا ذاتيا وماهويا. فثبت لنا إذن بمقتضى هذه المقدمات أن المعاني الحرفية لا يوجد بينها جامع ماهوي. صار واضح الفكرة إن شاء الله؟ تعال نقرأ. المرحلة الثانية، شوف في المرحلة الثانية بماذا بدأ المصنف؟ بدأ بإثبات الكثرة، إذ لا يعقل أن تبحث عن جامع من دون كثرة. يعني الآن لو فقط أنت في الغرفة لا يوجد غيرك، لا نستطيع أن نقول ما هو الجامع بينك وبين الغير، غير غير موجود. المرحلة الثانية أن تكثر النوع الواحد من النسبة كنسبة الظرفية مثلا لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا. ليه؟ لأن الكثرة، آية الكثرة ما هي؟ التغاير، وجود ما به الامتياز. وجود ما به الامتياز في المعاني الحرفية إما بلحاظ الطرفين وإما بلحاظ الموطن. صار واضح؟ لا يعقل إلا مع فرض تغاير الطرفين ذاتا كما في نسبة النار إلى الموقد ونسبة يعني تقول النار أين؟ في الموقد. ونسبة الكتاب إلى الرف، عادة تقول الكتاب على الرف أو في الرف، على الرف. اتفقنا؟ هذا المثال شوي فيه تأمل، اتفقنا؟ يصبح من سنخ آخر، واحدة نسبة الظرفية والأخرى نسبة الاستعلاء. فلنفترض يصح أن نقول الكتاب في الرف، لأن الظاهر أنه رحمة فرض الرف ليس هذا، فرض الرف هذا الفضاء الذي يتكون من الأرضية ومن السقفية، فحينئذ يصح أن نقول فيه. ملتفت جيدا؟ لكن عرفا يقال للأرضية هي الرف، تقول الكتاب على الرف كيفما كان. المطلب واضح. ونسبة الكتاب إلى الرف أو موطنا كما في نسبة الظرفية بين النار والموقد في الخارج وفي ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. وكلما تكثرت النسبة، هذا المدعى، على أحد هذين النحوين يعني موطنا أو بحسب الطرفين، استحال انتزاع جامع ذاتي حقيقي بينها. وذلك إذا عرفنا ما يلي. أولا، ما هو الجامع الذاتي؟ أن الجامع الذاتي الحقيقي ما تحفظ فيه المقومات الذاتية للأفراد، خلافا للجامع العرضي الذي لا يستبطن تلك المقومات. ومثال الأول الإنسان بالنسبة إلى زيد وخالد، فإن الإنسان تمام ما به الاشتراك، تمام الحقيقة النوعية. ومثال الثاني الأبيض بالنسبة إليهما، فإن الأبيض بالنسبة لي زيد وخالد ليس نوعا ولا جنسا ولا فصلا، فلا يكون جامعا ذاتيا. ثانيا، كيف نتصيد الجامع؟ أن انتزاع الجامع يكون بحفظ جهة مشتركة بين الأفراد مع إلغاء ما به الامتياز. ثالثا، أن ما به امتياز نسب الظرفية المذكورة بعضها على بعض إنما هو أطرافها، كل نسبة متميزة عن النسبة الأخرى بماذا؟ بطرفيها، وكل نسبة متقومة ذاتا بطرفيها، يعني إذا ألغينا الطرفين لا يبقى حقيقة النسبة، لا تبقى، أي أنها في مرتبة ذاتها لا يمكن تعقلها بصورة مستقلة عن طرفيها، وإلا لم تكن نسبة وربطا بالحمل الشائع في هذه المرتبة. أي مرتبة؟ يعني مرتبة ذاتها، أي أنها في مرتبة ذاتها، قوله في هذه المرتبة يعني في مرتبة ذاتها في مقابل الخارج عن ذاتها، يعني العربي، أي العربي، يعني في مرتبة ذاتها، يعني ما به قوامها. وعلى هذا الأساس نعرف أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية مثلا يتوقف على إلغاء ما به الامتياز بينها، وما به الامتياز ما هو؟ وهما الطرفان لكل نسبة. الأفضل يصح أن نقول وهو، لكن الأفضل أن نقول وهما الطرفان لكل نسبة. ليش؟ لأن الضمير إذا وقع بين اسمين، بين مبتدأ وخبر أو ما في حكمهما، فالأولى مراعاة جانب الخبر، فالأولى مراعاة جانب الخبر. فإن كان الخبر مؤنث فنؤنث الضمير، وإن كان المبتدأ مذكر، وإن كان الخبر تثنية فنثني الضمير، وإن كان المبتدأ مفرد. تفهمنا؟ فهنا من هذا الباب، لأنه ماذا يقول؟ أن انتزاع الجامع بين النسب الظرفية يتوقف انتزاع مفرد، الانتزاع يتوقف على إلغاء ما به الطرفين بينهما، على إلغاء ما به الامتياز بينهما، وهو يعني ما به الامتياز، عفوا، ما به الامتياز مفرد، وهو الطرفان، أفضل أن يقال وهما الطرفان لكل نسبة. ولما كان طرفا كل نسبة مقومين لها كما ثبت في بعض المقدمات، فما يحفظ من حيثية بعد إلغاء الطرفين، بعد إلغاء الأطراف، هنا الجامع ماذا؟ منطقي، لا تطأوا بلحاظ الأطراف، بلحاظ طرفي كل واحد من النسبتين، فتصبح أربعة مثلا في المثال، لا تتضمن بعد إلغاء الأطراف، الباقي لا يتضمن المقومات الذاتية لتلك النسب، فلا تكون جامعا ذاتيا حقيقيا. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب. شو بين زيد وعمر؟ يوجد تغاير، لكن التغاير ليس تغايرا ماهويا باشتراكهما في الذاتيات، بينما بين هذا الاستعلاء وذاك الاستعلاء يوجد تغاير. وهذا برهان على التغاير الماهوي الذاتي بين أفراد النسب الظرفية، وإن كان بينها جامع عرضي اسمي وهو نفس مفهوم النسبة الظرفية. ليش؟ لأن هذا معنى اسمي، أن الظرفية المجردة عن الطرفين ليست من المعاني الحرفية، لأن قابل لأن تتصور استقلالا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمرحلة الثانية. لكن البحث أنه البحث عن الجامع تقصد، سوف يأتي أن هذا له دخالة في المرحلة الثالثة أيضا، أن نصور وجود جامع له دخالة في نوعية هل الوضع عام والموضوع له عام، أو الوضع عام وموضوع له خاص، أو الوضع خاص. تفهمنا؟ هذا له أثر في تصوير كيفية الوضع. التفت جيدا على العبارة المذكورة في الكتاب، قد يتوجه إشكال ظاهر. ليش أقول على العبارة؟ إن على الطريقة اللي شرحتها أنا، إذا إن شاء الله بعد الدرس تقارن بين ما شرحته وبين ما في الكتاب يتضح لديك الفرق. على كيفية سوق المطلب في الكتاب قد يرد إشكال ظاهر حاصله أن غاية ما أثبته المصنف رحمة الله عليه في المقام هو أن المعاني الحرفية المتكثرة والتي يكون التغاير بينها بلحاظ الطرفين لا يمكن أن يصور جامع بينها. بالبيان المتقدم في الكتاب، أما المعاني الحرفية المتكثرة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ اختلاف الموطن، فكلام المصنف لا يثبت انتفاء ماذا؟ الجامع الماهوي. ليه؟ لأن التغاير الموطني كيف نحصل الجامع؟ قلنا كيف نحصل الجامع؟ نحصل الجامع بحذف وإلغاء ما به الامتياز. ما به الامتياز ما هو؟ الموطن، لا الطرفان. فإذا نلغي فقط الموطن، فإذا ألغينا الموطن يبقى المعنى الحرفي يصدق، لأن قوام المعنى الحرفي بالطرفين ونحن لم نلغي الطرفين. فلذا قد يقال إن كلام المصنف غير مضطرد في جميع المعاني الحرفية المتكثرة. كلام المصنف يصح في المعاني الحرفية المتكثرة الذي يكون منشأ التكثر فيها ما هو تغاير الأطراف، أما المعاني الحرفية المتكثرة الذي يكون منشأ التغاير فيها ما هو التغاير الموطني فلا يتم كلام المصنف، لأنه كيف نحصل الجامع؟ بإلغاء ما به الامتياز، وإلغاء ما به الامتياز في هذا الصنف عن طريق إلغاء الموطن، لا إلغاء الطرفين، فبقي الطرفان، فلا يلزم انسلاخ المعنى الحرفي عما يتقوم به. واضح هذا الإشكال؟ هذا تمام الكلام في المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هذا إذا تتأمل ليش أنا قلت أنه على البيان اللي أنا ذكرته لا يرد الإشكال، اتفقنا؟ على البيان اللي أنا ذكرته الإشكال لا يرد، لكن على ظاهر عبارة المصنف البيان يرد، لأنه ظاهر عبارة المصنف أنه في اتحاد في الطرفين وإنما التغاير في الموطن، لكن على البيان الذي ذكرت يختلف الأمر، بل الكلام كما تقول، لكن بالبيان اللي أنا ذكرته. في المرحلة الثالثة الغرض منها إثبات نوعية الوضع في المعاني الحرفية. أشرنا في بداية البحث عن المعاني الحرفية أن العلماء كيف دخلوا إلى هذا البحث؟ عن طريق تحقيق أنواع وأقسام الوضع، وهذا ما يحوجنا إلى تقديم مقدمة. حاصلها أنهم قسموا الوضع بلحاظ تصور المعنى. ليه؟ الوضع عبارة عن قضية يحكم فيها باللفظ على المعنى. قضية الوضعية عبارة عن قضية حملية تحكم بأن هذا هو ذاك، هذا اللفظ هو ذاك المعنى. ومن المعلوم أن القضية الحملية متفرعة على تصور الطرفيها الموضوع والمحمول، لابد من تصور الطرفين والنسبة بينهما حتى يحصل قضية واقعا. فجاء علماء الأصول وقسموا الوضع طارة بلحاظ تصور اللفظ وأخرى بلحاظ تصور المعنى. بلحاظ تصور اللفظ قسموا الوضع إلى كم قسم؟ إلى قسمين، إلى وضع نوعي ووضع شخصي، وقرأتموه وين؟ في الحلقة الثانية، صحيح أو لا؟ وعندهم تقسيم آخر للوضع لكن بلحاظ تصور المعنى. بلحاظ تصور المعنى قسموا الوضع إلى كم قسم؟ إلى أربعة أقسام. إذا الوضع له تقسيمان، طبعا ما يرتبط ببحثنا وإلا له أكثر، تقسيمه إلى نوعي وشخصي وتقسيمه إلى الأقسام الأربعة. وقد قرأنا في المنطق أن تعدد القسمة في الشيء الواحد لابد أن يكون باختلاف الأساس والمنشأ. القسمة الأولى أساسها ما هو؟ تصور اللفظ. القسمة الثانية أساسها ما هو؟ تصور المعنى. إذن ما نحن فيه تقسيم للوضع بلحاظ تصور المعنى. توضيح ذلك ذكروا أن المعنى الذي نريد أن نضع له اللفظ إما أن نتصوره بنفسه أو نتصوره بعنوان حاكي عنه. شيء إما أن تصوره تصورا تفصيليا أن يحضر بنفسه في الذهن، وإما أن تتصوره بوجهه بما يحكي عنه. وعلى كل، إما أن تضع اللفظ لنفس ما تتصوره، وإما أن تضع اللفظ لما هو المحكي بما تتصوره. فمن هنا نشأت لديهم أقسام أربعة. القسم الأول الوضع الخاص، الوضع العام والموضوع له العام، مثل ماذا؟ طبعا المقصود في قولنا الوضع التصور، يعني هنا أن نتصور شيئا عاما ونضع لنفس المتصور لنفس ذلك العام. تصورنا الحيوان المفترس ووضعنا له لفظة أسد لنفس ما تصورناه لا لأفراده، هذا نسميه وضع عام موضوع له عام، كوضع أسماء الأجناس. القسم الثاني الوضع العام والوضع الخاص والموضوع له الخاص، هذا من مقولة الوضع لنفس المتصور، لكن غاية الأمر المتصور كان جزئيا لا كليا، متصور إما أن يكون جزئيا وإما أن يكون كليا، اتفقنا؟ فتصورنا الجزئي ووضعنا لنفس المتصور، غاية الأمر المتصور كان جزئيا، وهذا مثل وضع الأعلام الشخصية. القسم الثالث الوضع العام والموضوع له الخاص، نتصور الحيوان الناطق لكن أضع اللفظ لابني، فالمتصور شيء والموضوع له عام والموضوع له خاص. والقسم الرابع الوضع عام والموضوع الوضع خاص والموضوع له عام، أتصور ابني وأضع اللفظ للحيوان، المتصور خاص والموضوع له ماذا؟ عام. اتفقوا على إمكان الأقسام الثلاثة الأولى، واختلفوا في إمكان القسم الرابع المشهور، ذهبوا إلى استحالته. والمحقق الرشدي صاحب البدائع ذهب إلى إمكانه، وحجة المشهور في الاستحالة أنك تتصور شيئا خاصا وتضع للعام، حتى يصح ذلك لابد أن يكون تصور الخاص إما تصورا للعام وإما يحكي عن العام. أما إذا لم يكن تصور الخاص نفس التصور العام ولا يحكي عن العام فأنت لم تتصور الشيء، والوضع بما أنه قضية حملية لابد من تصور المعنى الموضوع له. فإذا الخاص ليس نفس العام ولا يحكي عن العام فإذا أنت لم تتصور الموضوع له، ملتفت جيدا؟ أما أن الخاص ليس نفس العام واضح لا يحتاج إلى برهان، هذا خاص وذاك عام. أما أن الخاص لا يحكي عن العام فلأن الخاص تتقوم خصوصيته بالتركيز على ما به الامتياز، وإلا لما كان خاصا، فلا يكون حاكيا عن العام، لأن العام ألغي ما به ألغي فيه ما به الامتياز، فلا يكون حاكيا عن العام. إذن الخاص ليس هو نفس العام ولا حاكي عن العام، فإذن في الوضع الخاص والموضوع له العام أنت لم تتصور الموضوع له، وثبت لدينا قبل قليل أنه في الوضع لابد من تصور المعنى الموضوع لا. هذه هي حجة المشهور على نحو الخلاصة لإثبات استحالة القسم الرابع من الوضع، بينما المحقق الرشدي ذهب إلى إمكانه. ما هو دليله؟ هذا في الكفاية إن شاء الله تدرسه. واختلفوا واتفقوا على وقوع القسم الأول والثاني. القسم الأول أمثلته ما هي؟ أسماء الأجناس. والقسم الثاني أمثلته الأعلام الشخصية. واختلفوا في وقوع القسم الثالث. ذهب المشهور تبعا للشريف الجرجاني إلى أن القسم الثالث واقع ومثاله المعنى الحرفي. وذهب التفتزاني وصاحب الكفاية إلى أن المعنى الحرفي من قبيل القسم الأول لا من قبيل القسم الثالث. طبعا على اختلاف بين صاحب الكفاية والتفتزاني. التفتزاني يرى الوضع عام موضوع له عام المستعمل فيه خاص. صاحب الكفاية يرى الوضع والموضوع له والمستعمل فيه كلها عامة على ما تقدم شرحه في المباحث السابقة. بقية البحث تأتي.